فين وصلنا يا خالد؟ فين وصلنا؟ لا ما مش هيجي معانا 9 6. الشرط كام؟ ستر حضرتك اخذناه ولا لا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع شروط الصلاة، مع الشرط السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ونبدأ مع قول المصنف رحمه الله تعالى: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. هنا المصنف يزيد عن شرط ستر العورة بالنسبة للرجل، وقد مضت معنا العورة بالنسبة للرجل على قول الجمهور أنها من السرة إلى الركبة، وعلى قول غيرهم أنها السوأتان فقط، ومن توسط قال هذه العورة المغلظة ودونها عورة إيه؟ مخففة. اشترط المذهب فوق ذلك أن يخالف الرجل البالغ على أحد عاتقي العاتق هو الكتف بشيء من اللباس، إن كان يلبس إزارا، يعني بيلبس إزار يبقى بيعمل إيه؟ بيلف الإزار ويأخذ طرف الإزار، إن كان واسعا فيستر إيه؟ أحد عاتقي. استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: متفق عليه. في ثوب واحد يعني ثوب فقط يستر به عورته، يعني الإزار، ليس على عاتقه منه شيء. وهذا الحديث ليس على عاتقه أو ليس على عاتقيه في لفظه الآخر يدل على أنه يضع على عاتقيه وليس على عاتق واحد. وأهل العلم إنما فهم من هذا الحديث، الجمهور فهم من هذا الحديث شيئا آخر غير الذي قال به الحنابلة. فهموا منه أنه إذا لم يفعل ذلك إيه؟ المخالفة على الكتف، وكان ثوبه ثوبا واحدا قد يسقط عنه، إيه اللي يسقط؟ الإزار، الإزار قطعة من القماش بتلف منين؟ من الوسط. فإذا لم يجعل منها شيء على عاتقه، طبعا هذا إن كانت تسمح بمثل هذا، هذا في حال السعة، إذا لم يجعل على عاتقه أو على عاتقيه منه شيء فإنه يسقط. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يخالف على عاتقيه منه، ولم يفهموا أن ذلك واجب في الصلاة على الرجال، وهو الذي تميل إليه النفس. وهذا يا إخواني عند حال الضيق، يعني الرجل بيصلي إيه؟ في إزار واحد، فإن صلى في إزار واحد وكان يتسع هذا الإزار، يعني يتسع قطعة قماش كبيرة، قطعة قماش كبيرة، أمكنه أن يأخذ منها على عاتقه فعل ذلك. فإن ضاق أكثر بحيث أن قطعة القماش لا تكفي إلا لإزاره لم يجب عليه شيء. خلاص كده يا إخواني؟ تفضل. نعم. لا يا إخواني، الرجل في صلاته يركع ويسجد، يعني الآن لابس السراويل، معروف السراويل، خلاص السراويل ده مفرد يا إخواني، لا السراويل مفرد وجمعها سراويلات، لابس السراويل إذا ركع ينكشف ظهره أحيانا. طيب السراويل محكمة أكثر أم الإزار؟ لا السراويل، مش كده؟ لأنها محكمة بأزرار بخيط، مش كده؟ مفصلة بعكس الإزار، ومع ذلك ينكشف عورته. كذلك هنا في الإزار، هو يلبس الإزار وسيركع وسيسجد فقد ينكشف من عورته. ولذلك وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يخالف على عاتقيه منه شيء. خلاص؟ واضحة ولا لا يا إخواني؟ الجمهور فهموا هذا، والحنابلة أخذوا اللفظ على ظاهره فقالوا من كان يلبس إزارا واحدة وسيصلي فيه وكان متسعا فليخالف على عاتقي، لكن على أحد عاتقي، لكنهم قائلون بإيه؟ بكامل النص ولا ببعضه؟ ببعضه، لأن الحديث فليخالف على عاتقيه أو على عاتقه إذا أطلقت عاتقه شملت الإيه؟ العاتقين. خلاص. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى أيضا في ستر العورة متعلقة به، قال ومن صلى في مغصوب، مغصوب يعني ثوب إيه؟ مسروق أو حرير، يعني وكان ذكرا، لأن الحرير حل للإيه؟ للنساء. عالما، إما عالما بالغصب وإما يعلم أنه يلبس حريرا والحرير محرم على الرجال، ذاكرا يعني غير ناس، ويلزمه أن يكون مختارا، لأن الحرير قد يباح لمن به ضرورة كالحكة، وقد مضى هذا، لم تصح، لم تصح إيه؟ الصلاة. يقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني عمله مردود عليه. قال فإن كان ناسيا أو جاهلا صح، إيه اللي صح؟ صحة الصلاة. قال ذكره المجد إجماعا، من المجد؟ الجاد عبد السلام بن تيمية. وهذه المسألة مبناها على مسألة ضربناها في أول كلامنا في كتاب الطهارة، وهي مسألة اقتضاء النهي للفساد. سبق معنا أن النهي مقتض للفساد إجماعا إذا كان النهي عن شيء لذاته، وأما إن كان النهي عن شيء لغيره، التحريم تحريم لغيره، يعني هو بأصله صحيح ثم دخل عليه الوصف المنهي عنه فحرم الايه؟ لغيره. كهذه المسألة، الصلاة مأمور به وهي مشروعة، طيب والغصب منهي عنه، لما اجتمع كان هذا وصف زائد عن الصلاة، لأن الصلاة كاملة الأركان كاملة الشروط، الوصف منفك عنها، الوصف ايه؟ منفك عنها، لأن الشرط في الصلاة إنما هو ستر العورة فقط، واضح كده يا إخواني؟ لكن كونه غصب هذا وصف ايه؟ منفك. هل يقتضي الفساد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. إذا كان الوصف، إذا كان التحريم للغير، فقد ذهب أحمد وكثير من الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الظاهرية والزيدية، إلى أن النهي مقتضى للفساد. أظن قد مر هذا. وذهب الحنفية إلى أن النهي لا يقتضي الفساد هنا في مثل هذه الصور مطلقة، وذهب الشافعية إلى التفصيل، والتفصيلات كثيرة، لكن المذهب الثالث التفصيل. فإذا كان متوجها لركن، لشرط، لوصف لا ينفك، اقتضى الفساد، وإن كان متوجها للوصف المنفك فإنه لا يقتضي الفساد. الوصف هنا وصف منفك، ولذلك الجمهور على أن الصلاة صحيحة مع أنه آثم. آثم بماذا؟ بالغصب، أو آثم بلبسه، بلبسه للحرير. لا، قول المالكية قول الجمهور. احنا بنتكلم في الأصول يا إخوان، مش كده؟ بنتكلم فين؟ في الأصول. أصل الأصول شافعية وحنفية، أصل الأصول شافعية أولا وحنفية. إذا خرج أحد من المتكلمين اللي بيتبع أصول أهل الحديث أو أهل الكلام عن أصولهم بيذكر باسمه، واضح كده يا إخواني؟ إذا لم يخرج عنه فهو في أصول الشافعية، خلاص؟ كذلك، حاضر، كذلك لما نقول الحنفية، أعيد مرة ثانية كما سنعرف إن شاء الله في محاضرة أصول فقه القادمة، أول من دون علم الأصول هو من؟ الإمام الشافعي، ثم دون بعد ذلك الحنفية أصولهم نصرة لمذهبهم. كل من دون بعد ذلك الأصول إما دونه على طريقة الشافعية أو على طريقة الحنفية، وإن كان مختلفا في المذهب، يعني ابن الحاجب مختصره، ابن الحاجب ده يا إخواني مالكي، مختصره هو عبارة عن اختصار لكتاب الإحكام في أصول الإحكام للآمدي، يبقى أصوله إيه؟ شافعي. ابن قدامة المقدسي كتب كتابا في الأصول اسمه روضة الناظر، الناظر هو عبارة عن اختصار في كتاب للأصول اسمه المستصفى للغزالي، تدوين ابن قدامة، تدوين على منهج الشافعية، واضح كده يا اخواني؟ طيب المدرسة الأخرى اللي هي مدرسة أهل الرأي دون فيها الحنفية، لما دون فيها الحنفية كان لهم طريقة في تدوينهم، وهي أنهم لا يجعلون الأصول إلا تخريجا على مسائلهم، ولذلك لو اختلفت عندهم المسائل يختلف الأصل، يشكلون القاعدة حتى تتفق مع المذهب. خلاص، أصول الشافعية كل فيها الأمثلة، لأنهم إنما ينظرون الأصول نظرة عامة بصرف النظر عن المذهب، سواء وافقت المذاهب أو لم توافق، فينظرون للقرآن، للسنة، للغة العرب، لغيرها. أما الحنفية فإنهم إنما يستنبطون الأصول من مسائل الإمام، ولذلك يكثر عندهم الإيه؟ المسائل. فيقال طريقة الحنفية وطريقة الشافعية، أو طريقة الجمع. وطريقة الجمع أغلب من كتب فيها الحنفية، طريقة الجمع أغلب من كتب فيها الحنفية، فتجمع بين طريقة الشافعية في التقرير وطريقة الحنفية في التمثيل. خلاص، فإذا قلنا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، فالمراد بمذهب الشافعية مذهب أهل الحديث، هذه طريقة أهل الحديث أو المتكلمين. خلاص، جئنا لبعض أهل الحديث أو المتكلمين فقلنا قال كذا، معناه أنه إيه؟ انفرد بقول، ولذلك نحن نفرده. واضح كده يا إخواني؟ فلا تسل مذهب مالك، مذهب مالك الآن معروف أنه إيه؟ تبع لطريقة من؟ الشافعية. وليس المقصود والشافعية يعني إيه؟ الإمام الشافعي أو أتباع المذهب الشافعي فقط، لكن المقصود بإيه؟ كل من تبع طريقة الشافعية. خلاص كده يا إخواني، على اختلاف الإيه؟ المصنفات فيه. يقول ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. الآن لا يملك إلا ثوبا مغصوبا، فهل يصلي في الثوب المغصوب أم يصلي عريانا؟ اختار المصنف من أقوال المذهب، هذا هو الظاهر عندهم في المذهب، أنه يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب المغصوب. طب لماذا؟ قال يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد. لماذا؟ قال لأنه يحرم استعماله. بيحرم استعمال ايه؟ الثوب المغصوب، ولذلك هو يعتبره عريانا لا ثوب له، يعتبره عريانا لا ثوب له، ولذلك يقول هو يصلي عريانا ولا إعادة عليه، لأن هذا غاية ما يستطيع. خلاص كده يا إخواني. والراجح في النظر وهو عند الجمهور أنه يصلي في ثوب الغصب ثم يرده على صاحبه ويعوضه. أعيد المسألة يا إخواني، من اغتصب شيئا آثم لاغتصابه. اللي بيسرق شيء بيأثم لإيه؟ لاغتصابه. ثم يصير في يده ذلك المغصوب أمانة مضمونة. ينبغي أن نقول لفظين، لا نقول أمانة ولا نقول ضمان، لكن أمانة مضمونة. يعني إيه أمانة مضمونة؟ الأمانة يا إخواني التي تكون عندك لا يجوز لك أن تستعملها، بل أنت تحفظها لصاحبها، لكن إن هلكت نظر، فإن هلكت عندك بغير تفريط فليس عليك ضمان، وإن هلكت بتفريط فعليك الضمان. المغصوب في يد السارق أمانة لا يجوز له أن يستعملها، لكنها أمانة مضمونة لغصبه، فإن هلكت لتفريط أو غير تفريط ضمن. وضحت؟ طيب، إن جاء ذلك الغاصب فاستعمل تلك الأمانة، طبعا دون إذن، فاستعمل تلك الأمانة فعليه إثم آخر لاستعمالها. طب إن أراد أن يردها لصاحبها، لو أخذها في يده وصارت أمانة لم يستعملها وردها لصاحبها فلا شيء. طب إن استعملها فعليه أجرة المثل. وضحت الكلمة دي ولا لا؟ يبقى بيردها وأجرة المثل عوض، خلاص. ولذلك نقول في مثل هذه المسألة ماذا يفعل؟ يصلي في ثوب الغصب وعليه أجرته المثل عند رده. قال وفي حرير، يعني الرجل إن لم يجد إلا ثوب الحرير، طبعا مختار وليس ذا حاجة، إن لم يجد إلا ثوب الحرير أو يصلي عريانا، قال يصلي في ثوب الحرير ولا يعيد. طب لماذا؟ قال لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة، خلاص. فلما وجدوا رخص أجاز الإيه؟ الاستعمال. لا لا، الحد شيء وهذه مسألة شيء آخر. الحد يا إخواني لا يقام إلا بالرفع للسلطان، الحد لا يقام إلا بالرفع للسلطان. فإن رفع للسلطان أقام الحد، والحدود في غالبها حق من حقوق الله تعالى فلا تسقط. احنا سبق معنا تقسيم الإيه؟ الأحكام إلى أربعة أقسام: ما كان حقا خالصا لله، ما كان حقا خالصا للعبد، ما كان حقا ما كان بين الله وبين العبد وحق الله أغلب، ما كان بين الله وبين العبد وحق العبد إيه؟ أغلب. غالب الحدود من حقوق الله تعالى، فإذا رفعت إلى السلطان أقامها ولا تسقط. هذه كلمة إيه؟ غالب. وبعض الحدود إجماعا هي حق خالص للعبد، إذا رفعت إلى السلطان وأسقطها العبد سقطت، كحد القتل، قتل العمد العدوان. يأتي أولياء الدم فيطلبون إقامة الحد فيقام، أو يفاوضون على الدية أو أكثر منها مصالحة جاز، أو على الدية أو على بعضها أو على إسقاطها جاز، لأنها حق إيه؟ للعبد. بعض الحدود أيضا مشتركة بين العبد وبين الرب، واختلف أهل العلم هل هي يغلب فيها حق الله أم يغلب فيها حق العبد، زي القذف. فمن غلب حق العبد قال جاز له أن يسقطه، ومن غلب حق الرب قال لا يجوز له أن يسقطه. طيب هذا سرق ولم يرفع أمره إلى السلطان، يجوز للمسروق أن يعفو عنه. رفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل في ثوب سرقه، فلما أمر به النبي بعد الثبوت أن يقطع قال الرجل أتقطعه في ثوب؟ قال ألا كان هذا قبل هذا؟ يعني أنت عايز تعفو، تعفو إيه؟ قبل أن يرفع للسلطان، فأمر به فأقيم عليه الحد. فالآن هو رجل سرق ورد ما سرق، ورد ما سرق يا إخواني ليس شرطا أن يرده بنفسه، يعني إن أدخله على صاحبه لا إشكال، أو عفى عنه صاحب الحق أيضا لا يقام الإيه؟ الحد. والأصل في مثل هذا أن يتوب بينه وبين الله، لكن حقوق العباد مبناها على المشاحة، بمعنى أنه لا توبة له خالصة حتى يرد للعباد حقوقهم، خلاص كده يا إخواني. أتكلم في مسألة أخرى وهي من المسائل التي تعم بها البلوى: إن كان الحق عاما تعلق به حق كل مسلم في بيت المال، فالمصيبة في الحقوق العامة أعظم، خلاص كده يا إخواني. طيب نرجع ولا تفضل. قتل عمد عدوان. أما هذا فلا أتكلم فيه، أما هذا فلا أتكلم فيه، هذا أمره إلى الله. يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال الرجل في بحبوحة من أمره ما لم يصب دما حراما. معناها أنه يضيق عليه جدا إن أصاب الدم الحرام. القتل يا أخواني بيتعلق به عدد من الحقوق، حق لله تعالى، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم. حق أولياء الدم إنما يتعلق بالعوض الدنيوي اللي هو الدية، أو أن يشفوا ما في صدورهم بالقتل قصاصا، خلاص، لأن فيه الحياة، عشان يعني سلسلة القتل تقف. حق الله تعالى قد يغفره الله، حق المقتول لا يغفر إلا بأن يغفر هو. فيأتي المقتول يوم القيامة ويقول: ربي خذ لي من هذا فيما سفك دمي، فيأخذ من حسناته ثم يطرح عليه سيئاته. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول: لا توبة لقاتل. ولذلك يا أخواني، رب العالمين عندما أوجب صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل، إنما جعلها في قتل الخطأ وليست في قتل العمد عليه الجمهور. قتل العمد لا يكفره لا صيام شهرين ولا سنتين، هو أكبر من ذلك بكثير. لكن نسأل الله تعالى أن يغفر، كما يقول ابن القيم: فقد يأتي بالقاتل فيرضيه على رؤوس الخلائق ويقول: هذا القصر لك إن أخذت بيد صاحبك فأدخلته الجنة، فيغفر له. وحديث قاتل 99 نفس قد يدل على شيء من هذا، لكن من دخل في هذا المدخل عليه أن يتوب توبة نصوحة، وأن يجد من العمل ما يرفع به عن نفسه. طيب، يقول: وفي نجس، يعني الآن الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا، أو يصلي عريانا، لا يجد إلا هذا أو هذا، ماذا يفعل؟ يقول المصنف: يصلي في الثوب النجس. قال: لعدم، يعني لعدم وجود الثوب الإيه؟ الطاهر، ويعيد. وقول آخر في المذهب أنه لا يعيد كالجمهور وهو المتوجه. قال: ويعيد في المنصوص، لأنه ترك شرط وهو الطهارة. قال في الكافي: ويتخرج ألا يعيد، يعني يتخرج على المذهب، منصوص المذهب أنه يعيد، ويتخرج على المذهب أنه لا يعيد لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه. يقول: كما قياسا. وعندنا في ذلك نص، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه عندما أتى المسجد، فلما كان في بعض الصلاة خلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلاته سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن فيهما أذى، يعني نجاسة، فخلعتهما. فإن أتى أحدكم إلى المسجد فليمسح نعليه بالتراب ثم ليصلي فيهما. أين موضع الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة، لم يستأنفها، يعني مضى جزء من الصلاة وهو إيه؟ يحمل النجاسة. هذا قد تقول أنت كان يجهل وجود النجاسة حتى أخبره جبريل، ونقول: وكذلك يقاس عليه من اضطر ولم يجد غير إيه؟ هذا الثوب. قال: ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. لبس منسوج بالذهب أو منسوج بالفضة أو مموه. كلمة مموه يعني إيه؟ يعني مطلي بماء الذهب أو الفضة، والمراد ماء الذهب أو الفضة لا لون الذهب ولا الفضة. كيف يكون هذا؟ بيؤتى بالذهب ثم يوضع على الحرارة حتى يسيل فيصير إيه؟ ماء. فيؤتى بهذا الماء وإيه؟ ويطلى به. كان زمان يا أخواني في حاجة اسمها، لا أدري كانت موجودة الآن ولا لا، ما يسمى بالذهب القشرة، ذهب قشرة. إيه الذهب القشرة؟ بيأتوا بنحاس أو فضة ثم تطلى بماء الذهب فتترك إيه؟ قشرة خفيفة. قشرة خفيفة فوق إيه؟ النحاس أو الفضة، وكان يطلق عليها ذهب قشرة. هذا المقصود به المموه، يعني مطلي بإيه؟ بماء الذهب أو بماء الفضة. خلاص. فيحرم، يقول هنا يحرم على الرجال والنساء لبس منسوج بماء الذهب أو الفضة أو منسوج بالذهب أو بالفضة على الرجال لا الإناث. نعم، على الذكور لا الإناث. قال: لحديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور، حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال: صححه الترمذي، ومثله موجود في الصحيحين. طب يا أخواني، هذا النص الذي استدل به أكبر من المسألة التي عنون بها ولا مساوي لها ولا أقل منها؟ أكبر. فما الذي لم يخرجه؟ ها؟ ما فيش في الدليل مموه. المموه يا إخواني في معنى الذهب والفضة. المموه في معنى الذهب والفضة، لأن المموه ماء الذهب ذهب وماء الفضة فضة. ها؟ قال: مموه بذهب أو فضة. الحديث يا إخواني فيه أن الفضة حل للرجال، وفي الذي أتى به أنه يمنع الرجال بمموه بالإيه؟ بالفضة. ورحت ولا؟ الحديث فيه تحريم الذهب على الرجال، صحيح كده يا إخواني؟ قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي. هذا حرير وذهب، هو أتانا بإيه؟ بفضة. إذا حرم الذهب فمفهوم هذا التحريم حل ما دونه ومنه الفضة. وأحل لإناثهم، فالذي أتى به المصنف أكبر من هذا النص، يلزمه نص على تحريم الفضة على الرجال. قال: ولبسه، يعني ويحرم لبسه، ما كله أو غالبه حرير، يعني للرجال اللي كله حرير أو غالبه إيه؟ حرير. لذلك ولحديث عمر مرفوعة: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يبقى هذا يا إخواني يدل على إيه؟ على أن من لبسه كله من الحرير أو أغلبه من الحرير يحرم على الرجال. طيب، ومفهوم كلام المصنف أن ما كان جزءا منه من الحرير لا يحرم، وهذا سيوضحه المصنف الآن. يقول: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. أن يكون السودة منين؟ من الحرير، والإلحام من غيره. السودة يا إخواني الخطوط الطولية، والإلحام الخطوط العرضية. خلاص كده، يعني لما نسج الخطوط الطولية إيه؟ منسوجة. طيب، والخطوط العرضية اللي هو اللحام من إيه؟ من غير الحرير. قال: لقول ابن عباس إنما أداة حصر وقصر. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت. ما معنى كلمة المصمت؟ الذي كله من الحرير، لا يخالط الحرير غيره. أما العلم، يعني إيه العلم؟ الخطوط. وسدى الثوب الخيوط الإيه؟ الطولية، فليس به بأس. قال: رواه أبو داود. خلاص كده يا إخواني، يبقى الذي يحرم على الرجال لبسه من الحرير ما كان إيه؟ ما كان مصمتا، لكن هيدخل فيه علم مقدار أصبع، أصبعين، ثلاثة، فهذا إيه؟ لا ينهى عنه. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. لو كان الحرير وغير الحرير في الظهور إيه؟ سيان. قال: في الكافي. وإن استويا، يعني كان هذا النصف وهذا إيه؟ نصف. ففيه وجهان: أحدهما إباحته للخبر. الخبر فيه إنه إيه؟ المصمت. ومعنى كلمة المصمت يعني المنطوق كله، إن كان كله فيحرم. ومفهومه إن كان أقل من الكل فإنه لا يحرم. فبيقول: إذا كان الآن النصف حرير والنصف غير حرير، يقول قول إنه إيه؟ إنه يباح لخبر ابن عباس. والثاني تحريمه لعموم خبر الإيه؟ التحريم. فيبقى إذن لو كان أغلبه ليس من الحرير حل، لو كان أغلبه ليس من الحرير حل، يعني لو كان ثلثاه من غير الحرير والثلث من الحرير يحل، وإن كان ثلثاه من الحرير والثلث من غيره حرم، وإن كان النصف والنصف ففيه إيه؟ قولان، ويغلب التحريم إذا اجتمع الحلال والحرام. انتهى المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. مسألة أخرى: اللون الأحمر القاني الخالص يحرم على الرجال. اللون الأحمر القاني الخالص يحرم على الرجال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ثوب أحمر يصلي فيه العيدين والجمعة، فالمراد به أحمر، يعني يختلط به بغير، فيه أعلام. خلاص كده يا إخواني. تفضل. القاني. النصف الأعلى كله أحمر. خلاص كده يا إخواني. لكن لو كان يختلط بغيره، وإن قلت يا إخواني الأحمر الإيه؟ القاني، يعني الأحمر القاني، يعني أقول لك الوردي مثلا أحمر الدم. خلاص. لكن الأحمر الذي يميل إلى لون آخر، بني مثلا، اللي يسموه الأحمر الطوبي، فهذا لا يدخل في هذا النص. المقصود بالأحمر الأحمر القاني، اللي هو بيعبر عنه قديما بالمعصفر. معروف المعصفر؟ معروف العصفر أولا؟ طيب خلاص، أنا هقول إيه؟ لو سألتم النساء أخبرتكم من العصفر تستخدم في تفضل. صلاة صحيحة. نعم. نهي النبي نهى عن الأحمر. يقول المصنف رحمه الله تعالى السابع، يعني ايه الشرط السابع؟ اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. اجتناب النجاسة فين؟ في البدن وفي الثوب وفي البقعة، يعني المكان الذي يصلي فيه مع القدرة. ثم سيأتي المصنف بعدد كبير من الأدلة، وهذه المسألة لا خلاف فيها. قال لقوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم تنزه من البول فإن عامة العذاب القبر إيه؟ منه. وقوله لأسماء في دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الإعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وحديث القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بول. كل هذه أخواني أدلة تدل على إيه؟ على وجوب التنزه من النجاسة. كلها أدلة تدل على إيه؟ وجوب التنزه من النجاسة، وهي شرط لصحة الصلاة مع القدرة. قال فإن حبس ببقعة نجسة، هذه مسألة متفرعة. الآن حبس به بقعة نجسة، هل يمكنه الخروج؟ لا، يبقى دي حال إيه؟ ضرورة واضطرار. قال وصلى صحت، يبقى تصح الإيه؟ الصلاة. لكن كيف يصلي؟ يوضح المصنف الآن، يقول لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. يعني الآن إذا كانت النجاسة رطبة يومئ بسجوده غاية ما إيه؟ ما يمكنه، بحيث لا يمس النجاسة. قال ويجلس على قدميه، لما يجي يجلس يجلس إيه؟ لماذا؟ حتى لا يتنجس بدنه. خلاص كده يا إخواني، يعني هو إيه؟ يتحاشى النجاسة على قدر المستطاع، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا. طيب، مس ثوبه ثوبا نجسا، المقصود بالنجس هنا يا إخواني الرطب الذي ينقل النجاسة. ونحن نعرف أن الثوب يا إخواني ينقل النجاسة ولا لا ينقل؟ النسيج ينقل النجاسة. ليه؟ بيمتصها. قال أو حائطا، أيضا حائط إيه؟ رطب ينقل النجاسة، لم يستند إليه. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. إيه اللي صحت؟ صلاته. تفضل. حاضر، صبر. قال لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، لا حامل للنجاسة ولا إيه؟ مصلي عليه. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. قال ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم أو نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. يعني إيه قذرا هنا؟ نجسا. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيره. المفترض إن ولأن من النجاسة ما يعفى. عندك لا موجودة؟ ها؟ اللي موجودة عنده لا؟ هذه لا تتفق مع السياق. في احد ما عندوش لا يا اخواني؟ ها؟ مكتوب عنده كده ويعفى ولان من النجاسه ما يعفى عن يسيرها، برضو عندك ما لا يعفى. طيب هذه تحتاج الرجوع للمخطوطه، وهذه اللفظه لا تستقيم بوجود ايه؟ لا. التعليل هنا ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها. واضح كده؟ المفترض هكذا حتى تستقيم العبارة. ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها، هكذا تكون العبارة إيه؟ مستقيمة منضبطة. فإن كانت في المخطوط هكذا وجب تصحيحها، وإن لم تكن في المخطوط فينبغي على المحقق أن ينبه على مثل هذا فين؟ في الحاشية. يسير الزمان يعني الزمن القليل، سقط عليك نجاسة فأزلته، ده اسمه إيه؟ زمن يسير. وكلمة يعفى عن يسيرها يعني هي أقل من قدر الدرهم. مر معنى فبين النجاسة هذا الكلام يا إخواني، لو كانت أقل من الدرهم زي الدم أقل من الدرهم يعفى عنه. فبيقول إذا عفي عن يسيرها عفي عن يسير زمانها. تفضل. لا، لو مس ثوبه نجسا من الممكن أن يتنجس. لا، ما تنجس. ده يقيس، هو يقيس، يقيس العفو الثاني على الأول. انتبه للعبارة، يقول ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها. فهو يقيس العفو عن يسير الزمان بالعفو عن إيه؟ يسير القدر. وضحت؟ يقيس هذه على هذه. أخي سأل يقول من حمل التحليل، تحليل البول مثلا أو البراز في جيبه وهو يصلي، أولا ينبغي ألا يحمل، فإن حمل فالصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن البول أو البراز هنا ماله؟ مغلف فيما لا ينشر النجاسة عليه. لأنه يا إخواني الحقيقة أنه يحمل إيه؟ العلبة الطاهرة، مش حامل البول ولا البراز، حامل إيه؟ للعلبة الطاهرة وفي داخله الإناء. ده إناء طاهر ولا نجس؟ هو بيحمل النجس ولا بيحمل الطاهر؟ الطاهر. لكن ينبغي عليه ألا يفعل. وينبغي على أحدنا إذا صلى، رب العالمين يقول خذوا زينته، أن يصلي في زينته وإن كان في بيته. نعم. لا، الأسطرة دي أمر آخر. خلاص كده يا إخواني، كلمة ينبغي التي أطلقتها هذه لا تعني يجب. لكن أنا عنيت بها يستحب. يقول وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال. تبطل الصلاة إن سقطت عليه النجاسة فعجز عن إزالتها فين؟ في الحال. طب لماذا؟ لأنه مستصحب للنجاسة في الصلاة. قال أو نسيها ثم علم. لا، لا يخالف. القدرة معناها إن هو خارج الصلاة لا يستطيع أن يصلي إلا بهذا، منتهى قدرته هذا. لكن هو في الصلاة، إن استطاع أن يخرج ويطهر يستطيع ولا ما يستطيع؟ هو يتكلم عن عجز فين؟ عن إزالتها في الصلاة. بمعنى وقعت عليه النجاسة في الثوب الخارجي، يمكن يخلعه ولا لا؟ ويصلي فين؟ في الأسفل. يقول أو نسيها ثم علم. لو قال ثم أو نسيها ثم علم يعني بها في الصلاة لاستقام الكلام، لكن لو علم بعد الصلاة، وهذا الذي يقوله المصنف الآن، قال أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد. يقول وهو قول للشافعي في القديم، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، لو في الوقت إيه؟ يعيد، وعنه لا تفسد، وهو الصحيح بعد الصلاة، وعنه لا تفسد. وهذا يا إخواني قياس على الحديث الماضي، لأن النبي لما علم أزال الصلاة السابقة، استأنفها ولا بنى عليها؟ بنى عليها، فدل ذلك على أنه مع خطئه لم تفسد، وكذلك مع علمه، مع نسيانه لا تفسد. قال وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، ووجوه حديث النعلين قاله في الشرح. قال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، مرت مش كده، لحرمة لبسه فيها، وعنه بلى مع التحريم، وهذا هو الصحيح. قال اختاره الخلال والفنون وفاقا. مين الفنون هنا في الكلام؟ حذف يعلم هنا بضرورة اسمها ضرورة الاقتضاء، وابن عقيل في الفنون، لأن الفنون اسم الكتاب ولا صاحب الكتاب؟ اسم الكتاب. هو قال اختاره الخلال، وقال وفي الفنون ممكن، لكن لما قال واختار والفنون يبقى قصر ابن عقيل، يبقى وصاحبه الفنون وفاق. خلاص كده يا اخواني. ولعل هذا هو ايه يعني، لعل ايضا هنا كلمة ساقطة اللي هو كلمة وصاحب الفنون. قال قاله في الفروع، هذه الصفحة هذه ثالث خطأ عندي فيها، قال عندي قال في الفرع، عندك الفرع؟ طيب الفروع وليس الفرع، ويكون هذا خطأ رقم ثلاثة، أنا أقول خطأين من باب الظن، لا وسقوط كلمة وصاحب قبل كلمة الفنون، وسقوط الواو قبل كلمة في كلمة الفروع. قال قاله في الفروع، مين اللي قاله في الفروع؟ ابن مفلح، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، لحديث جعلت للأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب، لكن من الممكن أن يقول أحمد هذا ويقول بألا تصلى غير الجمعة، لأن الجمعة يا إخواني صلاة ضرورة، فإن لم تصليها وراء الإمام لم تصليها أصلا، وكان الإمام يصلي الجمعة أو نائبه، ومن لم يصلي وراءهم الجمعة كان يعد خارجا، خارج عن من؟ عن الإمام. قال يعني إذا كان الجامع مغصوبا، هو الجامع ممكن مغصوب؟ نعم، الإمام يأتي على صاحب أرض أو على بيت فيأخذه من صاحبه قصرة ثم يبني عليه المسجد، ده إيه؟ مغصوب. قال وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فتتهم الجمعة، يبقى هم إيه؟ يصلي والإثم على من غصبه. قال وكذا المقبرة، أيضا لا يجوز أن يصلى فين؟ في المقبرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قال رواه مسلم. أقف مع هذا النص وقفة سريعة جدا. بعض الصوفية يقولون النص لا تتخذوا القبور مساجد يعني لا تصلوا داخل القبور، هم يعيبون الظاهرية، وهذه ظاهرية لا تحتمل، فمن الذي يدخل إلى القبور فيصلي فيها؟ واضح كده يا إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوضح هذا الحديث عند موته، فكان يأخذ الخميصة فيغطي بها وجهه ثم يرفعه فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وإنما اتخاذ القبور مساجد كان ببناء الكنائس فوقها. واضح كده يا إخواني؟ لأنه دل على ذلك بإيه؟ بفعل من؟ اليهود والنصارى. ولا كان بيفتحوا القبور ويدخلوا في داخلها؟ وضحت ولا؟ قال يقول: فإني أنهاكم عن ذلك. والنص الآن فيه نهيان، الأول لا تتخذوا القبور مساجد، هذا نهي، ثم جاء النهي أيضا باللفظ قال: فإني أنهاكم عن ذلك. قال رواه مسلم. صحيح، هو بيقول إحنا الآن عندنا اللحد وعندنا الشق، فأين يصلي؟ قد يفهمون أنك تحفر الحفرة وتصلي فيه. تفضل. ما احنا قلنا لن نتكلم فيها لأنها مضت، الكلام فيها إيه؟ مضى. قال: وكذا المقبرة، ثم قال: والمجزرة. المجزرة الايه؟ اللي بيذبح فيها. قال: والمزبلة التي تلقى فيها الزبلاء. قال: والحش. الحش يا اخواني مكان كانوا يقضى فيه الحاجات، فيخرجون لقضاء الحاجة في مكان يسمى الحش، يكون مقامه الان الايه؟ الحمام. الحمام عندهم كان غير الحش، الحمام كان مكانا للحميم. ايه هو الحميم؟ الماء المسخن، سمي حماما لكثرة الحميم فيه، الماء الايه؟ المسخن. وكان لا يتخذ الا للغسل، يغتسلون فيه، وكانت الحمامات في غالب امرها خارج البيوت. ومصر يظل الان فيها بعض الاثار على هذه الحمامات، حمامات قديمة كان يخرج اليها الناس، ويشبه هذه الحمامات الان حمامات الساونا، هي ايضا حمامات. قال: والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل، معروف أعطان الإبل يعني مباركها، وقارعة الطريق يعني رأس الطريق. قال: والحمام. ماشي. ذكر المصنف الآن كم؟ سبعة أشياء. طيب يلزمه الدليل على السبعة. قال: لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. خلاص كده يا أخواني. وهذا الحديث حديث ضعيف، له طرق لكنه إيه؟ ضعيف. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يبقى هيستثنى من هذا النص الذي أمامك المقبرة والحمام للنص الصحيح، ومن نص آخر حديث جابر بن سمرة وفيه أن النبي سئل عن الصلاة في مبارك الغنم وفي مبارك الإبل، فنهى عن الصلاة في مبارك الإبل وأباحها فين؟ خلاص كده يا إخواني. يبقى أيضا معاطن الإبل، ويؤخذ منها بطريق التفقه الصلاة في الحش، لأن الصلاة في الحش، الحش موضع النجاسات. الحش يا أخواني هي المنافح، وكانت أرضا تتخذ في المدينة في القرية في الحاضرة، يخرج إليها سائر الناس فيبعدون حتى يقضون فيها حاجتهم، لم يكن في البيوت إيه خلاص أماكن لقضاء الحاجة خلاص. وفيها الحديث الأول سنة أبي داود، كان إذا خرج لحاجته أبعد، واضح كده؟ فالحش مكان لقضاء الحاجة، يبقى مظنة للإيه؟ للنجاسة، يبقى يؤخذ فيها الحمام والمقبرة بإيه؟ بنص، ومعاطن الإبل بنص، والحش بالفقه. بقيت الآن المجزرة، من قال بأن الدم المسفوح نجس وهو الجمهور، يقول لأنها مظنة للتنجس بالإيه؟ بالدم. وضحت ولا لا يا إخواني؟ وهذا قول الجمهور. وبقيت المزبلة، وهي الأماكن التي يجمع فيها الزبالات خلاص. فمن قال فيها بالكراهة لأن الصلاة ينبغي أن تكون في مكان طيب فلا إشكال، ومن قال بالتحريم يلزمه الدليل خلاص، لأن المزبلة لا يلقى فيها النجسات، لكن ينزه، نعم ينزه. وبقيت قارعة الطريق، فمن قال بالكراهة لأنه قد يقع فيها حادث له فكلامه طيب، وإن تيقن وقوع الحوادث أو أنه يصاب فإيه؟ فيحرم، لكن محرم لغيره ولا لنفسه، لغيره. واضح كده يا إخواني؟ بقي الآن الكلام فين؟ فوق ظهر بيت الله وليس عليه دليل خلاص. لكن قد يقال تفقها فوق ظهر بيت الله فهو من غير مستقبل للكعبة، وضحت؟ وسيأتي يا إخواني حكم الصلاة داخل البيت، وسيأتي الكلام عن إيه هذه المسألة فيها. قال وأسطحة هذه، أسطحة إيه؟ هذه الأشياء. وأسطحة هذه مثلها، لأنها تتبعها في البيع ونحوه، هذا نحتاج فيه إلى دليل. قال في الشرح والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص، ونحن نقول هذا. يقول ولا يصح الفرض في الكعبة، لا يصح الصلاة فين؟ داخل الكعبة. طب لماذا؟ قال لأنه يكون مستدبرا لبعضها، يعني إذا صلى في ناحية يكون إيه؟ مستقبل لبعضها ومستدبر لبعضها. قال ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا، صريح لكنه ضعيف فليس دليلا، في حديث ابن عمر الصادق، وفيه تنبيه عن النهي على الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى. نقول ليس فيه دليل، بل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فين؟ داخل البيت، وسيأتي. قال والحجر منها، الحجر منين؟ من البيت، الحجر من البيت. لما هدمت أركان الكعبة في سير العرم وجاءت قريش لتبنيها، قالوا لا نبني بيت الله بشيء دخله حرام أو مال خمر أو زنا، فجمعوا من أموالهم ما يبنون به بيت الله الحرام فلم يكمل، فبنوه وتركوا جزءا من البيت لم يدخلوه. يعني لو قلنا هذه المساحة هي بيت الله الحرام، جاءوا إلى هنا كده وإيه؟ وبنوا، وتركوا جزءا من البيت خارجا عنه، فلما أرادوا أن يعلموا الحاج أن هناك جزء وضعوا عليه ما يسمى بالحجر، حجروا حجارة حتى تعلم أنها منين؟ من البيت. فمن أراد أن يصلي في البيت ولم يستطع أن يدخل، مش هيعرف يدخل، يصلي فين؟ في الحجر. فلو صلى في الحجر كأنه صلى فين؟ في البيت. هو يقول والحجر منه، يعني لا يذهب ويصلي الفرض في الحجر عند المصنف لا يصح. لماذا؟ لأنه يكون مستدبرا لإيه؟ لبعض البيت. قال لحديث عائشة، ولا لحديث عائشة فين؟ في إن الحجر خارج، اللي هو حديث لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، وهذا في الصحيح. قال ولا على ظهرها لما تقدم. قال إلا إذا لم يبق وراءه شيء، يعني لو راح في الحجر فألصق ظهره بالحجارة. هذه الحجر يا أخواني الغالب في أن ثلثيه أو ما يزيد عن الثلثين بقليل هو الداخل فين؟ في الكعبة، والباقي ليس منين؟ منها. فلو ذهب حاضر، فلو ذهب فألصق ظهره بهذه الحجارة وصلى يكون مستقبلا لإيه؟ لسائر البيت. قال لأنه غير مستدبر لشيء منه كصلاته إلى أحد أركانها. يقول ويصح النذر فيها، فين؟ داخل الكعبة. وكذا النفل، يعني ويصح فين؟ النفل. بل يسن، وقلنا كلمة يسن عند الحنابلة إذا أطلقت فإنما يريدون بها المستحب الذي فورد فيه دليل خاص، بل يسن فيها. طب لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في البيت ركعتين. خلاص، وهذا حديث ابن عمر أنه لما فتح له البيت سأل ابن عمر عن ذلك، فأين صلى؟ قال صلى بين الساريتين ركعتين، فصلى في داخلها. المصنف يقول يلحق بالنفل النذر. خلاص، ليس عندنا دليل صحيح في التفريق بين الفرض والمستحب هنا، إلا أنه لم يجري العمل لأحد من أهل العلم ولا الفضل ولا الصحابة إلى يومك هذا أنهم يصلون الفرض داخل الكعبة، وهذا يكفي يا أخواني، يكفي العمل المتورث هذا، يكفي، يكفي دليل. خلاص، لكن ورد أنهم كانوا يصلون الإيه؟ بل ويتسابقون عليه ويحبون ذلك. إلحاق النذر بالنفل لو كان هناك دليل على المنع غير سائغ، لأن النذر إيه؟ أعلى واجب. لكن هو لماذا ألحقه؟ ألحقه لأنه أوجب على نفسه بما لم يوجبه الشرع، فكان أقرب للنفل منه للفرض. واضح؟ طبعا كلمة بالنذر يعني أوجب على نفسه أو نذر أن يصلي داخل الكعبة. انتهى المصنف من هذا يا إخواني، ذكر المسألة التي تليها أو الشرط الذي يليه، وهو استقبال القبلة مع القدرة. تحبوا نحن نقف قليلا تستريحوا وفي مفاجأة، ولا لا تستريحوا؟ طيب، هي مفاجأة للبعض وليست للكل، لكن هي سارة للكل إن شاء الله، هي سارة للكل. نستمر قليلا ولا؟ طيب، لو جاهزة نقف. طيب جاهزة، يعني تفضل. صلاة المسجد فيه مقبرة مش كده؟ حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى بالنسبة للجوائز في المسابقات القادمة هتكون مجملة، يعني مش هيكون كل امتحان إشخراجي أنا عايز الجائزة بإذن الله عز وجل. يكون نعم أو للشيخ راجي. نعم فلس طبعا يعني شيخ راجي ان شاء الله تعالى هو الاول، وهو الاول في المسابقه اللي معلش سيدنا اتفضل حضرتك بس ان شاء الله تعالى. هو الاول في المسابقه القادمه والمسابقه الاخيره يعني، ونسال الله تعالى ان يجعله اولا دائما يعني. فباذن الله عز وجل، هو كان النوبه اللي فاتت بيقول انا جايب العربيه، فالنهارده ان شاء الله تعالى يعني جايب له جائزه فعلا تحتاج الى سياره، وهي الموسوعه الفقهيه ان شاء الله تعالى كرت الكويتيه ان شاء الله. فان شاء هتشيل واحده ان شاء الله تعالى وان شاء الله تعالى جواز النساء ان شاء الله هنبعتها باذن الله عز وجل. الاخت انا مش عايز اقول عشان الاثنين ما يزعلوش. طيب حاضر، الموسوعه يا جماعه ان شاء الله. حاضر الموسوعه 45 مجلد، موسوعه 45 مجلد، لان طبعا الشيخ راجي ضغط علينا ضغط شديد خاصه بعد الثوره فجاءت هذه الموسوعه له يعني ان شاء الله تعالى. الاخت ناديه يحيى هي الثانيه، والشيخ احمد عبد الله حسنين صلى الله عليه يبارك فيه ويجعل ذلك في ميزان حسنات، والاخت مروه ابراهيم هي الثالثه، عبد الرحمن اكمل بعد مروه، والاخت مروه ابراهيم محمد الرابعه، والاخ عبد الرحمن عمار الخامس، ورامي محمد عبد الوهاب السادس، وعصام محمد منصور الشيخ عصام، وحماد علي عبد الحافظ الثامن، حماده علي عبد الحافظ، واخونا الفاضل محمد عبد الوهاب احمد. تفضل يا شيخ ان شاء الله. واخونا الفاضل الشيخ رمضان عاطف عبد البسط، جزاكم الله تعالى خيرا ان شاء الله تعالى. الاخت والشيخ راجي ياتي لاخذ جائزه الحادي عشر. ماشي يا شيخ راجي، جزاك الله خيرا يا شيخ راجي. يجعلك ميزان حسنة. ان شاء الله باذن الله تعالى. حاضر. يعني مش عارف الجواز بعد كده اللي هجيبها الشيخ راجي اظن يعني. هو يجيب الجواز للكل. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفع الجميع بهذه الجوائز، وان ينفع ما لم يأخذ الجوائز بما حضر، والكل إن شاء الله تعالى مثاب على مثل هذا. الآن بيخطر برأس حديث أنا أحب هذا الحديث حقيقة، حديث صفوان بن عسال لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جئتك طالبا للعلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتكتنف طالب العلم حتى تبلغ السماء رضا بما يصنع، ما جئت تطلب؟ فقال يا رسول الله إني رجل كثير الأسفار بين مكة والمدينة، وجئت أسألك عن مدة المسح للمقيم والمسافر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يمسح المقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. اعتبره طالب علم وهو جاء يسأل عن مسألة واحدة، وبشره بأن الملائكة تحتف به حتى تبلغ السماء الدنيا، وقال له مرحبا بطالب العلم، وقلما قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يا إخواني بيجعل لنا كلنا أمل بأن نموت طلابا للعلم، وكفى بهذا أو بهذه منزلة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالكتاب الهادي، وهو أول ما يبعث به الأنبياء، ثم بالسيف الناصر إن احتاج إليه. فأول الجهادين الجهاد بالعلم، ثم يلي ذلك الجهاد بالنفس إن احتيج. رب العالمين يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إرسال الرسل المقصود به الأول الملائكة، أرسلهم بالبينات للرسل، ثم أنزل مع البينات المعجزات الباهرات التي توضح رسالة النبي وصدقه، أنزل معها الكتاب النص والميزان ما يؤخذ منه من حكم. ثم قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى إذن الأصل في الرسالة هذا الذي يفعل، اللي هو إيه؟ الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصر رسالته في كلمتين، قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل. يبقى اختصر الرسالة فين؟ في كلمة هدى وعلم. الهدى يعني هداية الإرشاد، يعني يدعو بما علم. هذه هي رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اعتبر النبي كل خارج لطلب العلم مجاهد، قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فاعتبر خروجه جهاد ورجوعه جهاد، لأن كلمة حتى يرجع حتى يعود إلى إيه؟ إلى محله. فالخطوات التي نخطوها والخطوات التي نرجعها وهذه الجلسة الطيبة كلها في سبيل الله جهاد. لو لم يكن لطالب العلم إلا هذا لكفته، لو متنا على هذا نرجو من الله تعالى أن نكون من أهل الجنة. نرجع بقى الآن. المصنف رحمه الله تعالى سيذكر الآن الشرط الثامن من شروط الصلاة. يقول: الثامن استقبال القبلة مع القدرة. الشرط الثامن إيه يا أخواني؟ استقبال القبلة. كلمة استقبال القبلة كلمة واسعة، قد تعني شيئا من أشياء. الشيء الأول إصابة عين الكعبة، لأنها هي القبلة. خلاص. الشيء الثاني إصابة جهة الكعبة. خلاص. وكلاهما صحيح، يعني من كان مشاهدا لبيت الله الحرام وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. خلاص كده يا إخواني. طيب، من كان بعيدا عن بيت الله الحرام وجب عليه أن يستقبل الجهة، أن يستقبل يا إخواني جهة الكعبة. ورب العالمين عندما أمرنا في كتابه أمرنا باستقبال الجهة، لأن الأمر أمر عام لسائر المسلمين. المصنف سيستدل بذلك، قال لقوله تعالى: فولي وجهك شطرة. يعني إيه شطرة؟ جهة شطر المسجد الحرام. لو قلنا يا إخواني بأنه يجب على المصلي أن يستقبل عين الكعبة لطلبنا منه أمرا شاقا، بل قد يكون مستحيلا. يعني هذه القبلة التي نصلي إليها هل هي عين الكعبة؟ الله أعلم، قد تكون عينها وقد تكون غير ذلك. المطلوب إصابة الجهة، ولذلك ورد عن النبي، وهذا في المدينة، هذا فين يا إخواني؟ في المدينة، أنه قال بين المشرق والمغرب. طب بين المشرق والمغرب دي إيه؟ دي مسافة طويلة جدا، لأن بين المشرق والمغرب معناها أنه في وسطهم جهة، إما الشمال وإما الجنوب، صحيح ولا غير صحيح؟ بين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة. بالنسبة لأهل المدينة سيكون بين المشرق والمغرب الجنوب. خلاص كده يا إخواني؟ لماذا؟ لأن القبلة إيه؟ في جنوبهم. فيقول النبي بين المشرق والمغرب، إذن هو وجه إلى استقبال إيه؟ شطر. لماذا أذكر هذا؟ لأن بعض إخواني يشددون في هذه المسألة تشديدا بالغا، حتى إنه لا يذهب إلى المساجد ومعه البوصلة ثم يقيس، ثم يقول هذه القبلة ليست على جهة كذا، مع أن البوصلة التي يستخدمها هي البوصلة الصينية، يعني ما كنت متكلة مرة، صحيح؟ البوصلة يا إخواني تتأثر بالجاذبية، يعني لو كان بجوارها حديد، أنت نفسك لو كان في لك ساعة، في جيبك قلم، في قطعة معدنية، بتجعل البوصلة إيه؟ تتحرك. هذه واحدة. البوصلة أيضا يا إخواني منها بوصلة تقرب لأقرب دقيقة، ومنها ما يقرب لأقرب ثانية. أم 5 جنيه دي إيه؟ طبعا دي لأقرب ناتو ثانية، مش كده؟ ثم يأتي فيحدث بين الناس ما لا يحمد عقباه. وقلت يا إخواني الواجب على العبد المسلم استقبال جهة ولا عين؟ جهة. فإن استطاع أن يستقبل عين بوسيلة حديثة فلا إشكال، لكن أقول حتى هذا الذي يفعله بيصب بظن ولا بيصب بيقين؟ لا ظن ولا يقين، لا ظن ولا يقين. الظن غلبة. لماذا؟ لأن قلت إن هذه البوصلة بتقرب لأقرب إيه؟ وبتتأثر بأشياء كثيرة. لكن إن أراد أن يفعل مثل هذا بيذهب للمساحة ويأتي بهذه البوصلة التي يستخدمونها وهي تقرب لأقرب ثانية، ويراعي فيها أن تكون جديدة، ثم يحدد جهة الإيه؟ المسجد. خلاص. والأمر أهون من ذلك بكثير، الأمر أهون من هذا بكثير. يعني إحنا قبلتنا أهل مصر هكون إيه؟ في الجنوب الإيه؟ الشرقي. يكفي استقبال جهة الجنوب الشرقية وتكون قد أصبت إيه؟ ما أمرك الله به. ورحت يا إخواني؟ هذا يكفي، ولا يحتاج الأمر لأكثر من هذا. أقول بقى مسألة ثانية كنت سمعتها من شيخي فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى. يقول بعضهم ذهب لمسجد عمرو بن العاص، حدد الجهة، قال خطأ. طب يعني مع الفتح الإسلامي وبناء هذا المسجد والصلوات الطويلة، وبعدين تجمع الأمة على خطأ؟ ورحت يا إخواني، هذه الأمور تحتاج من طالب العلم أن يتريس، ولا ينقل الناس من شك إلى شك، أو من غلبة ظن إلى غلبة ظن، لكن من الممكن أن تنقلهم من شك إلى غلبة ظن، ومن ظن إلى يقين. وضحت؟ يعني جاءك مسألة من المسائل هتنقل منها لشك لشك، يجوز؟ لا، يبقى على ما هو عليه. طيب من ظن الظن، ها؟ يبقى على ما هم عليه. طيب هتنقلهم من شك إلى غلبة ظن، ها؟ ينقل. من ظن إلى يقين، ها؟ ينقل. ورحت المسألة يا إخواني؟ طيب. لا، إيش المقصود الشطر النصف؟ الجهة. طب وقول النبي بين المشرق والمغرب ده إيه؟ أيضا يا إخواني إذا فسرت كتاب الله تعالى فاذهب إليه، إلى أهل التفسير. عندنا شروط للتفسير. قال: وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه. طيب المصنف سيفترض مسألة أخرى. قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين يبقى هو الآن خرج لمكان ليس فيه إيه؟ جهة قبلة، ما فيش في مسجد، صلى باجتهاد ولم يجد في هذا المكان من يحدد إيه؟ حاضر صبرا. جهة القبلة بإيه؟ بيقين بدقة. يقول يصلي باجتهاد، يعني يشاهد فين؟ في تحري منطقة الإيه؟ القبلة. كيف يكون هذا؟ يكون هذا يا إخواني بتحديد الشمال، يحدد الإيه؟ الشمال ثم يبدأ في الصلاة. كيف يحدد الشمال؟ الشمس بتخرج من جهة المشرق، فإن عرف منطقة خروج الشمس وقف فجعل يمينه إلى جهتها، ويبقى أمامه الشمال وخلفه الجنوب ويده اليسرى هي الإيه؟ الغرب. عندها سيحدد القبلة إيه؟ تقريبية. ده تحديد إيه؟ تقريب، يعني هو في مصر يبقى الجنوب الإيه؟ الشرقي تقريبيا. خلاص. إن كان في وسط النهار فالظل فوقه، الظل هيكون تحت رجله، ولم يعرف من أين خرجت الشمس، الظل بعد ذلك يا إخواني سيتجه إلى جهة المغرب بعد إيه؟ بعد الظل. خلاص. يقولون إلى جهة الجنوب، لكن الجنوب هذه لابد أن يعبر إلى جهة المغرب، ظلك بعد الظهر المشرق، إلى جهة المشرق، لأن الشمس تتجه إلى جهة المغرب. يبقى أنت عرفت الإيه؟ المحل. طيب إذا كان بعد العصر فمسير الشمس إلى جهة المغرب، فأنت تتبع مسير الإيه؟ الشمس. فإذا كان إلى جهة المغرب وضعت وحددت جهة المغرب وضعتها فين؟ على يدك اليسرى وتحدد. إذا كان في الليل فهذا يحتاج لضربة، لأنك لن تعرفها إلا بالإيه؟ بالقطب الشمالي. خلاص كده يا إخواني. وهذا عند رأس المغرفة، هذا يحتاج لإيه؟ لضربة. خلاص كده يا إخواني. يبقى بيحدد هذا النجم يعرف به الشمال فيعرف جهة القبل. هذا اسمه إيه يا إخواني؟ اجتهاد. طيب بعض الصحابة كانوا في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، صلى كل منهم باجتهاد فأصبحوا وقد صلى كل واحد منهم إلى جهة، ولم يأمرهم النبي بالإيه؟ بالإعادة. حسبك أنك إيه؟ أردت استقبال القبلة. قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه. طب لماذا؟ لأنه بذل وسعه، هذا غاية ما إيه؟ ما يستطيع. لما روى عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة، يعني لا يظهر فيها الإيه؟ النجوم، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: رواه ابن ماجه. وهذا الحديث الشيخ الألباني يحسنه بمجموع طرقه. قال: وإن أمكنه معاينة الكعبة، يرى الكعبة الآن فإيه؟ يصلي إليها. قال: وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافا. خلاص كده يا اخواني. يبقى فرض المعين للكعبة نصلى لإيه؟ لعين الكعبة، يعني ينظر لأخيه وهو يصلي، صحيح؟ مش هينظر لأخيه؟ هو الكعبة لها كم جهة؟ أربع جهات، يعني ينظر لأخيه ولا لا؟ قال لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح والبعيد، البعيد عن إيه؟ عن الكعبة، إصابة الجهة، يبقى البعيد فرض إيه؟ أن أصيب جهة الكعبة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. ده بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة، ما يقال هذا في أهل مصر، لكن نقول ما بين الجنوب والمشرق قبلة لمن؟ لأهل مصر. طيب ما هو جهت اليمين قليلا أو جهت اليسار قليلا بناء على أن هذه هي الجهة، على أنها الإيه؟ الجهة. قال رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا. خلاص كده، ده شرقوا أو غربوا فين؟ عند قضاء الحاجة، لأن القبلة لأهل المدينة فين؟ في الجنوب. القبلة بالنسبة لأهل المدينة فين يا إخواني؟ في الجنوب. ولذلك أهل قباء لما جاءت القبلة ماذا فعلوا؟ استدبروا. يعني استدبروا، كانوا وصلوا إلى جهة الشام. جهة الشام يعني فين؟ في الشمال. لما جاءهم الأمر انتقل الإمام وانتقل معهم مصلون إلى فين؟ إلى نهاية المسجد. العكس، العكس. خلاص كده، الى جهة الجنوب. انتهى من هذا يا اخواني. بدأ يذكر الايه؟ الشرط التاسع من شروط الصلاة. قال التاسع النية. الشرط التاسع ايه؟ النية. النية المقصود بها هنا قصد العمل. النية المقصود بها يا اخواني قصد العمل. قال ولا تسقط بحال. النية في الصلاة لا تسقط بإيه؟ بحال. لحديث عمر، إيه هو حديث عمر؟ إنما الأعمال بالنيات. قال ومحلها، محل النية فين؟ القلب. لأن النية يا إخواني مجرد قصد. قال وحقيقتها، الحقيقة التي نريدها، العزم على فعل الشيء. لا، العزم يا إخواني شيء، وقصد العمل شيء آخر. العزم انعقاد القلب على الفعل، لكنه ها لا يقارن العمل. يعني بعضكم الآن يعزم في نفسه أنه إذا ذهب إلى بيته قام الليل، ده اسمه إيه؟ عزم. فإن ذهب ووقف يصلي فهذا إيه؟ قصد. يبقى العزم الذي يقارن العمل أو يسبقه بقليل فهذا يسمى إيه؟ قصد. ماشي. طب والعزم بنفسه فقط عزم فهذه ليست نية. ولذلك لو ذهب ليحج أو يعتمر فجاء الميقات خلع الملابس، هو الآن ذهابه من هنا للميقات ده إيه؟ عزم. ذهب فخلع الملابس ولبس ملابس الإحرام ده ايه؟ عزم. طب تطيب برضو لسه بيعزم، بدا له فخلع ملابس الاحرام ثم عاد، نقول خرج من النسك؟ لا. طيب بعدما فعل هذا قصد الفعل، استحضر النية فقال لبيك عمرة عند الفعل او لم يقلها، لكن الان نوى الدخول في النسك، ده اسمه الايه؟ القصد. بهذا القصد يحرم عليه محظورات الاحرام. لو جاء فوضع طيبا كله عليك ايه؟ فداء. لا مش دم، عليك فداء واحدة من ثلاثة، عليك فداء. لماذا؟ لانك ارتكبت محظور. طيب وهو عازم وتطيب نقول عليك فداء ليه؟ لأن نية الدخول في النسك ما جاءت. طب وده كله ليست نية؟ نعم، هذه نية تسمى الايه؟ العزم. الذي نقصده بالنية بنية الدخول في العمل هو الايه؟ العزم المقارن للعمل اللي بنسميه القصد. قال وحقيقتها العزم على فعل الشيء. طب يكون النية لها شروط. النية لها ايه؟ شروط لا تقبل الا به. قال الاسلام، الاسلام يا اخواني شرط صحة للنية. الاسلام شرط صحة للنية. قال والعقل، العقل شرط وجوب. وكل شرط وجوب هو شرط دون عكس. كل شرط وجوب هو شرط صحة دون عكس. قال والتمييز، التمييز شرط صحة ولا شرط وجوب؟ صحة. قال كسائر العبادة. طيب متى تكون هذه النية؟ سيحدد الآن ويقول وزمنها أول العبادات. زمن النية إمتى؟ في أول العبادة أو قبلها بيسير، قبلها بزمن يسير لا يفصل. قال والأفضل قرنها بالتكبير. الأفضل أن يقرنها بإيه؟ بتكبيرة الإحرام. قال خروجا من خلاف من شرط ذلك، هو الإمام مين؟ الشافعي. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليها من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة. يبقى معاه في نية الصلاة نية مطلقة إنه يحدد إيه؟ هذه الصلاة التي يصليها. النية محلها إيه؟ القلب. طب لو أخطأ بلسانه، لو افترضنا إنه ابتدع فنطق بالنية، وقف في الصف ليصلي العشاء فقال بصوت خفيض نويت أن أصلي المغرب، ها؟ الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا صحيحة، لأن النية محلها إيه؟ وده خطأ إيه؟ وقف يصلي المغرب فقال نويت أن أصلي المغرب 5 ركعات، ها؟ النية صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح، لأن النية محلها فين؟ وده خطأ إيه؟ لسان. على فكرة كنت سألت قبل كده في التسعينات شاب في 18 سنة تقريبا، قلت له المغرب كم ركعة؟ مصليت؟ قال لي آه. المغرب كم ركعة؟ قال لي 5 ركعات. قلت له المغرب 5 ركعات؟ قال آه، 3 مع الإمام و2 بعده. قال تفضل. خلاص ما احنا قلنا عكس. لا تبطل. عكس تبطل، يعني الآن هو داخل يريد أن يصلي العصر وهي ظهر، هذه ازاي بقى خطأ؟ النية يا اخواني في القلب، محلها القلب. انت جاي للمسجد عشان تصلي الظهر، هذه هي النية قصدك الآن. لما وقفت في الصف أردت أنك تصلي الظهر، لا يمكن يكون يقع خطأ قلب الآن، يبقى الخطأ خطأ لسان، مش كده؟ لكن انت جاي للمسجد عشان تصلي عصر وهي ظهر، هذه مسألة أخرى. أقول هذا الكلام مع التنبيه من الوسوسة يا إخواني. الشيطان يأتي لكل أحد مما يحب، وأكثر الناس وسوسة في النيات الشافعية، لأن الإمام الشافعي يقول أظن كده هو في النية 11 ركنا، فيذكر النيات. ثم ابن الجوزي في تلبيس إبليس يحكي عن بعض الشافعية أنه وقف يستحضر شروط النية في الصلاة حتى ركع الإمام فقال علي الطلاق نويت الصلاة ثم كبر وركع. لا نريد أن نصل لمثل هذه المراحل. النية أمر بسيط والعمل في القلب. ويا إخواني لو قلت لأحد افعل عمل بلا نية لكان تأمره بإيه؟ بأمر مستحيل. أنت ما توضأت في بيتك ثم لبست وخرجت وأتيت المسجد ووقفت في الصف إلا لتصلي، هذه النية. عايز أكتر من كده إيه؟ انتظم الإمام وقال استو وإنت واقف وراه، نيتك أنك تعمل تلعب كرة؟ واضح يا إخواني؟ أقول هذا الكلام لأن بعض إخواني يقول وبعض إخواني يقول أكبر وعارف أنه مكبر وبعدين أخرج من الصلاة وأكبر مرة ثانية. تبدأ الشيطان بمثل هذا ثم يصير الوسواس وسواس قهري مرضي. الوسواس قهري مرضي بعد ذلك. خلاص كده يا إخواني. بعضهم ذهب لابن عقيل الحنبلي فقال أشك في أني كبرت تكبيرة الإحرام وأني نويت الصلاة حتى أعيدها مرات، فماذا أفعل؟ قال لا تصل. قال ولما؟ قال لأن الله تعالى أسقط الصلاة عن المجنون. انتبه يا إخواني، الشيطان لا ينصح أحد، وأنا أقول هذا لأن هذا في الغالب إنما يحدث للصالحين. أنا أريد أن أمضي اليوم حتى أنتهي من هذا الباب. يقول ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء. الصلاة حاضر ولا إيه؟ قضاء. ليه؟ لأنه لا يختلف أهل العلم في أنك إن صليتها في الوقت أو خارج الوقت أن صلاتك إيه؟ ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء صحيح. قال وتشترط نية الإمام للإمام وإتمام للمأموم. وهذه المسألة مسألة خلاف. يعني الآن هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة؟ وهل يجب على المأموم أن ينوي الائتمام؟ الصحيح أنه لا يجب. الدليل عندنا عدد كبير من الأدلة، منها ائتمام ابن عباس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بات في بيت خالته ميمونة، الحديث معروف. ومنها ائتمام المصلين بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالمسلمين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قام في رمضان ليصلي التهجد أو يصلي القيام، فعلم الناس بصلاة النبي فخرجوا فأتموا بصلاته وهو كان يصلي فين؟ في بيته الذي احتجره فأتموا به. خلاص. ومنها صلاة جابر وجبار خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره فرفعهما خلفه. خلاص. فالآن نية الإمامة ونية الائتمام الاثنان ليس عليهما إيه؟ دليل. وقد ينتقل الإمام مأموما والمأموم إمامة، والأمر واسع، بل إن الحنابلة من أهل العلم يجيزون لمن دخل في الصلاة مسبوقين أن يقول لأحدهما إذا انتهت الصلاة فأنت إمامي. الاثنين مس إيه؟ مسبوقين. فيصلي ركعة مع الإمام، انتهت الصلاة يأتي أحدهما فيأتم بالآخر، وهذا هو الصحيح لأنه لا نية للإيه؟ للإمام ولا المأموم على الصحيح. خلاص. وكذلك لو اختلفت نية الإمام والمأموم فالصلاة صحيح. لحديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيه؟ العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه، اللي هو حديث حرام لما جاء بقوم ليصلي بهم العشاء فافتتح البقرة فجاء حرام وكان يسقي على ناضحين ليصلي معه العشاء، فلما افتتح البقرة قطع الصلاة ثم خرج فصلى وحده، فلما قيل لمعاذ بعد الصلاة قال إنه منافق. فلما سمع هذه الكلمة ذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شاكية فقال إن منكم فتانون. ثم يأتي حديث معاذ الطويل المعروف. خلاص كده يا إخواني. فين موضع الشاهد؟ صلاة معاذ مع النبي ثم عودته فصلاته بإيه؟ بقوم. يصلي مع قوم نافلة ولا يصلي فرض؟ نافلة. قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. الإمام قد يفارق فيصلي وحده، والمأموم قد يفارق فيصلي وحده، وهذه مسألة اجتهاد عند أهل العلم وليس عليها دليل. احتجاج المصنف بحديث معاذ لا يصلح، لأن حرام فارق ولا صلى وحده؟ إيه الفرق بين المفارقة والصلاة وحده؟ لو فارق يا أخواني معناها أنه يبني على ما مضى من صلاته. المفارقة معناها يا أخواني يبني على ما مضى من صلاته، يعني صلى ركعة ثم ينوي المفارقة فيتم من نفسه ثلاثا إن كانت الصلاة إيه؟ رباعي. هذه المفارقة. طب القطع يخرج من الصلاة ثم يستأنف، فعل حرام هنا كان ايه؟ انه قطع ثم استأنف، فلا دليل فيها على الايه؟ المفارقة. وتبقى مسألة المفارقة عند اهل العلم مسألة اجتهاد وفيها كبير نظر. تفضل. أي نعم عند الجمهور، لكن الاستدلال بحديث معاذ فيه كبير نظر. المسألة مسألة اجتهاد وليست مسألة نص. لا، مسألة اللحن في الفاتحة اتركها للمرة القادمة، مسألة اللحن في الفاتحة، لأنه ليس كل لحن في الفاتحة يبطل الصلاة، ليس كل لحن في الفاتحة يبطل الصلاة، بل اللحن الجلي الذي يغير المعنى، اللحن الجلي الذي يغير المعنى. فإن كان لحنا جليا لا يغير المعنى فهذا كثير من أهل العلم قد رخصوا فيه، مثل قراءة الضالين الضالين، وهذه لا يستطيعها كثير من الناس وبخاصة من أهل الحجاز وأهل الشام، فإنهم لا يفرقون بين الضاد والظاء. وأنا قد شاهدت هذا حتى مع نطقنا، نحن نقول غير المغضوب أو نقول اكتب ضربة، يقول لك يا أستاذ ضربة بعصا ولا بدون عصا، يعني ضاد ولا ظاء. وكان معنا إخوة من التوانسة يقول لك مشالة ولا غير مشالة، مشالة اللي عليها عصاية، غير مشالة التي ليس عليها إيه العصا. فهم لا يفرقون في الصوت بين الضاد والظاء. مش صحيح اللي بيقول لا، لو قلت له ضاد يفرق بينها وبين الظاء، غير صحيح. المصريين بيقولوا إيه ضاد، صحيح ولا لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجمع من أهل العلم يصحح الصلاة مع هذا اللحن، صلاة الإمام والمأموم، خلاص. طب ده لحن جلي ولا لحن غير جلي؟ هذا لحن جلي، ولحن أيضا يغير المعنى، لأن كلمة الضالين من ظل يصدر شيء بعكس الضالين. لكن قال المصلون لا يفهمون منها إلا الضلال الذي ضد الذي هو ضد الهدى، فاعتبر الأمر بالمصلي ولا بالله. فالأمر يحتاج لتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى فين في أركان الصلاة، خلاص. لكن لو قرأ صراط الذين أنعمت أنعمت، جعل المنعم من نفسه، هذا ما غير حرف لك غير حركة، لكن المعنى تغير تماما ولا لا؟ تغير تماما، خلاص. فسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل فيها في المرة القادمة. ما احنا خلاص بقى، لا خلاص ما فيش شيء إشكال، ها نكمل الشخراج. ينوي المفارقة، يعني أنا أميل إلى أنه يستأنف لو كان سينوي المفارقة للحن الإمام. لماذا؟ لأنه ما قرأ الفاتحة على الحقيقة، فصلاته صحيحة لنفسه ومن كان حاله مثله حال. هذا إذا قلنا بإيه؟ بالإعادة. ينوي المفارقة في الصف، لا هيستأنف إيه؟ جميل بالرك لا يعتبرها الأولى، يعتبر التي سمع فيها اللحن هي الركعة الأولى، ثم يفارق ثم يقضي لنفسه. ما الركعة اللي قبليه احنا قلنا قراءة صحيحة ولا غير صحيحة؟ علما. لو قلنا بمثل هذه المسألة صبرا حتى تأتي، صبرا حتى تأتي. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا، هنا مسألة الايه قلب النية، مسألة يا اخواني قلب النية، نوى فرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، ولا يجوز فعل هذا إلا لمصلحة. خلاص كده يا اخواني، بمعنى دخل المسجد ظن أنهم قد صلوا، فقام يصلي الفرض وحده فوجد الصلاة قد أقيمت، هذا قد يقلبها إيه نفلا ثم يصلي معه. قال وإلا لم يصح وبطل فرضه، هذا إن ضاق عليه الإيه الوقت، لأنه المسألة التي فرضها المصنف إن اتسع الإيه الوقت، يقول وإلا لم يصح و وبطل فرضه، نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله تعالى نبدأ في المرة القادمة في أول كتاب الصلاة في حكم الصلاة ثم أركان الصلاة. جزاكم الله خير وأحسن الله عليكم. كتاب الأصول موجود إن شاء الله.